وما عمل من خير أو شر. فعلى العبد أن يكون حدد من الأرض أن تشهد عليه، ما لك مفر، الأرض تشهد عليك والملائكة يحصون عليك، جوارحك هذه الآن تسجل عليك بقدرة الله عز وجل ما عملت من خير أو من شر. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يعجب الله جل وعلا من مماحلة العبد ربه يوم القيامة ومجادلته، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: إن ملائكة ظلموني وكتبوا علي ما لم أفعل وما لم أقل، وإني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي، ما أقبل شاهدا يشهد علي إلا من نفسي، الملائكة كتبوا علي ما لم أقل. شوف جرأة من آدم، ملائكة الرحمن، ومع ذلك يقول: والله كتبوا علي ما لم أفعل وما لا أقل، هذا ما قل. قال عليه الصلاة والسلام: فيختم على فيه، يعني على فمه على لسانه، ويأمر بجوارح أن تكلم، فتنطق الجوارح بما عملت وما حصل من جوارحه، تكلم مثل المسجل، لو وضعت الشريط المسجل تكلم الآن، آلة كما ترون الآن، تلمس الآلة ما تلمس بيدك ما تحس بشيء، لكن ضعها في المسجل تجدها ما شاء الله تنشر ما فيها الشريط من خير ومن شر. هذه أيضا تزيد المؤمن إيمان، الإنسان اللي عنده التردد يزول عن التردد إن الجوارح تشهد عليه. قال: فيختم على فيه فتتكلم جوارحه بما عمل، الأيدي والأرجل والجلود، ثم يخلى بينه وبين الكلام، يقول: يلا ها هذه جوارح، فيصبح يعني ينحي باللائمة على جوارحه ويقول: بعد لكن وسحقا، قد كنت عنكن أناضل، يعني أنا دافع عنكم لا تصيبكم النار. وقالوا لجلودهم، اسم نص القرآن، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أيها الأحباب، ما دمنا نؤمن بهذا، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لو أحد يكذب بكفر، يعني مو كلام فلان العلان، القرآن الكريم والسنة المطهرة واجب التصديق، ومن كفر بها فقد كفر، من جحدها وجحد شيئا منها فقد كفر، هذا كلام رب العالمين. فإذا على كل واحد منا أن يأخذ حذره وأن يكون يقظ وأن يستعد، فإنكم ستوافون الحساب، سيجمع الله الأمم أولاها وأخراها في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، الأمر عظيم عصيب جدا، الخطب جلل، ما ينفع عند الله عز وجل العمل الصالح إلا من أتى الله بقلب سليم، ما ينفع عند الله عز وجل إلا العمل الصالح، فإنه سبب لرحمة الله عز وجل. تدنو منهم الشمس قد رميل ويلجمهم العرق حتى يسيل العرق في الأرض 70 ذراع، فمنهم من يلجمه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه إلى ركبتيه، منهم إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوتيه، ومنهم من يغمره عرق، ونسأل الله العافية. الأمر يا أخوان عظيم جدا ونحن غافلون، ولو يعني كان إيماننا إيمانا قوي باليوم الآخر لكان حالنا غير حالنا التي نحن عليها، لكن نسأل الله السلامة والعافية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم، شوف حلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق ولو لم يحلف، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا أيها الأحباب، جدوا واجتهدوا في طاعة الله عز وجل وتجنبوا معاصيه، وأنتم والحمد لله أكرمكم الله في زيارة هذه المكان الطاهر المبارك، فاحرصوا واجتهدوا وصححوا أعمالكم، فمن أخطأ فليتوب إلى الله عز وجل ويعاهد ربه أنه يستمر على طاعته ويلتزم بذلك حتى الوفاة. يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عرفنا من شروط الصلاة الوقت، الصلاة قبل وقتها لا تصح، فوقت الظهر من زوال الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يعني لو معك عصا وقفتها هكذا صار ظل العصا طولها بدون فيء الزوال. ثم يدخل وقت العصر فيبدأ من طول يعني من كون ظل كل شيء مثله يعني ما بينهم فاصل, وذلك لأن كل واحدة تجمع في وقت الأخرى عند السفر وعند المطر وعند المرض. ووقت صلاة العصر من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن يصير مثليه طوله مرتين, هذا هو الوقت المختار والضرورة إلى غروبها, لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر, ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ثم يبدأ وقت المغرب من غروب الشمس, تأكد الغروب, إلى ما قبل غيبوبة الشفق. الشفق هو الحمرة المعترضة في جهة مغرب الشمس, ضوء الشمس. فإذا اختفى ضوء الشمس وذهب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل, والضرورة إلى الفجر. ووقت الفجر من طلوع الشمس الفجر, يعني إذا تأكدت طلوع الفجر الثاني فحينئذ دخل وقت الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس. وبينت لكم في الدرس الماضي أن جبرائيل عليه السلام لما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أما النبي, يعني صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صار إمام في يومين, يوم في أول وقت ويوم في آخره, وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين أو الصلاة بين هذين الوقتين, لكن الصلاة في أول الوقت أفضل, لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الصلاة أي الأعمال أفضل, قال الصلاة على وقتها. ولما جاء في الحديث أول الوقت رضوان الله, ولقوله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. إذا تقرر هذا وعرفنا الأوقات فمن صلى قبل الوقت فلا تصح صلاته يعيد. يعني لو صليت الظهر قبل وقتها قبل الزوال تعيد الصلاة, صلاتك نفل. صليت العصر قبل وقتها تعيد, صليت المغرب قبل وقتها قبل أن تغرب الشمس تعيد الصلاة, صليت العشاء قبل غيبوبة الشفق تعيد الصلاة, صليت الفجر قبل أن يطلع الفجر تعيد الفجر. والصلاة في وقتها أداء, وبعد خروج الوقت تكون قضاء, لكن لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر, مثل إنسان ما درى عن الوقت غفل ولا نام. وليس النوم يعني بعذر مطلقة, إنسان مثلا اللي يعني معت يعني مثلا اغتر ونام, لكن مهم معناه ترقد آخر الليل بعد ما تسهر سهرا طويل وتنام إلى أن تطلع الشمس تقول والله أنا توني قايم, لا, يعني لو حصل منك غفلة زلة يعني فها حينئذ تعذر بنوم, تعذر بجهل الوقت, يعني هذه من الأعذار. لكن ما ينبغي للإنسان أن يتخذ النوم حجة وينام ويقول والله أنا معذور, لا, أنت مطلع عليك عالم بالسر وأخفى من السر, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني مهما تدرعت به من قولك والله من الأعذار, إذا لم يكن العذر صحيح ما لا يقبل. فالحاصل أن من فاتت الصلاة وخرج وقتها فعليه قضاؤها, لقوله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. ولما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما في سفر، كان في سفر وفي آخر الليل بات، وبات معه أصحابه نام، يعني نزل منزلا للنوم، فقال من يكلأنا الليلة، يعني من يحرسنا ويوقظنا للصلاة؟ قال بلال أنا أحرسكم الليلة، توكل على الله. ناموا شاء الله أن بلال استند على الرحل يعني على الشداد ونام هو الآخر، فلم يستيقظ، فأول من استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ضربتهم الشمس، ضاعت الشمس ضربته، فقام عليه الصلاة والسلام ونادى في الناس وقاموا وأمرهم بالانتقال من هذا المكان، وقال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، تنحى عنه عليه الصلاة والسلام قليلا، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام عليه الصلاة والسلام وصلى الصبح. فهذا دليل على أن الإنسان إذا بات الفريضة فإنه يقضيها، ويقضيها ولو في أوقات النهي، يعني ما يقول والله الآن وقت نهي ما نصلي، لا، هذه النافلة، وأما الفريضة فإن الإنسان يؤديها في وقت نهي أو في غير وقت نهي، لا كفارة لها إلا ذلك كما جاء في الحديث. هذا الوقت، يعني عرفنا أن الصلاة قبل الوقت لا تصح، وعرفنا أن الصلاة يعني تكون نافلة يعني لا تصح فريضة، عليه أن يعيد، وأن الصلاة في الوقت تكون أداء، وأفضل ذلك أن يكون في أول الوقت. وعرفنا أيضا أن الصلاة بعد خروج الوقت تكون قضاء، على الإنسان أن يقضيها، لكن عليه أن يحرص على أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها. هذا الشرط الأول من شروط صحة الصلاة الوقت. الثاني من الشروط ستر العورة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على ستر عورته. الدليل على ذلك قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لا بد من سترها في الصلاة، وإذا صلى في ثوب واحد فلا بد أن يكون على عاتقه منه شيء، يعني يغطي أحد عاتقيه في الصلاة، لهذا الحديث. إذن الرجل حد عورته من السرة إلى الركبة. ومن هذا المنطلق لو كان الإنسان عليه سروالا صغير هاف، يعني صغير ما يصل للركبة، وكان الثوب اللي عليه خفيف، فإن صلاته ما تصح. انتبهوا لهذا، هذا أمر يخطئ في كثير من الناس الآن اليوم، يلبسون سراويل صغيرة قصيرة، ويلبسون ثيابا خفيفة، فهذه غير ساترة. فعلى الإنسان إما أن يكون ثوبه ثوب صفيق يعني متين، وإما أن يكون السروال الذي عليه طويل ساتر لما من السرة إلى الركبة. قد يكون السراويل بعضها إلى حد الركبة، لكن عند الركوع والسجود ينسحب ينحسب، فتبدو ويبدو الفخذ. فإذا يعني لا بد من التنبه لهذا الأمر، وأن الإنسان يعني يحتاط لدينه، فالأمر ليس بالشيء السهل، فلا بد من أن تكون الثياب التي تصلي فيها ساترة. وأما المرأة فلا بد أن يكون عليها ما يغطي بدنها إلا الوجه. الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، تغطي رأسها وشعرها، يكون عليها جلباب ولا عليها يعني جلال تتجلل به، مع ما تلبسه مثلا أيضا من اللباس. لا بد أن تكون، إلا إذا كان اللباس اللي عليها ساتر فلا تحتاج أيضا إلى جلباب تلبس، لكن إذا لم يكن ساتر مثلا لأطرافها فعليها أن يكون عليها ثوب خاص للصلاة تغطي أيضا رأسها وشعرها وجميع بدنها بما في ذلك الكفين والقدمين. لا بد من هذا، انتبهوا رحمكم الله، ونبهوا أيضا عوائلكم لهذا الشيء. حاضر حاضر، بعد شوية أختم الكلمة وأخذ الأسئلة، كل الأخوان أخذ الأسئلة تمج عندك. فحاصل أيها الإخوان أمر الصلاة عظيم، وعليك يا عبد الله أن تتعاهد نفسك وأولادك ذكورا وإناث وزوجتك وأخواتك ووالدتك، كل من يعني تحت يدك، تعلمهم الأحكام، تبلغهم ما يحتاجون إليه من الأحكام، لأنك الآن أنت تحرص على مصلحتهم الدنيوية. تجد لو مرض على طول تروح من المستشفى، لو احتاج لحاجة اشتريت هذا. إذن يا أخي تعليمك في أمر دينه وحثه عليه وما ينجيه من عذاب الله، هذا أهم وأشد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ما نحل والد ولد خير له من أدب حسن. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا تصح الصلاة في الثوب الحرير ولا الثوب المغصوب، على العبد أن يكون يعني متنبه لذلك. فهذه بعضا هذه بعض من شروط الصلاة، وهما الإسلام والعقل والتمييز والوقت وستر العورة. وإن شاء الله تعالى أتابع الحديث في شروط الصلاة في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يختم لنا ولكم بخير إنه على كل شيء قدير، وأن يصلح أحوال المسلمين شيبا وشبابا، وأن يصلح أحوالهم عموما حكاما ومحكومين، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخاتم أنبيائه ورسله حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، والله أعلم، وبالله التوفيق. جزاك الله الآن الأسئلة، لكن ينبغي أن تكون بانتظام حتى نستفيد جميعا. بارك الله فيك. كل واحد واحد أنا أخذ أسئلكم إن شاء الله كلها جميعا. طيب من السائل؟ يسأل الأخ ويقول إنه اعتمر عن غيره هذا العام، وأنه يريد الحج عن نفسه في هذا العام، يعني أراد نسك العمرة لغيره والحج عن نفسه إن شاء الله تعالى، سيحج عن نفسه. يسأل هل عليه هدي؟ نعم، الجواب عليك هدي، لأنك أتيت بعمرة في أشهر الحج، وستحج إن شاء الله تعالى هذا العام. والله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فعليك هدي تذبحه يوم العيد أو في أيام التشريق. يسأل الأخ ويقول: هل ينفع ذبح الهدي قبل يوم العيد؟ هذا السؤال، اسمعوا هذا السؤال يهم الجميع، انتبهوا رحمكم الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة المشرفة المكرمة، زاد الله بيته شرفا وتعظيما. قدمها الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة، وأقام بها قبل منى الرابع والخامس والسادس والسابع، وخرج إلى منى في اليوم الثامن مع 100 بدنة، 100 ناقة، ما ذبح منها عليه الصلاة والسلام قبل العيد ولا واحدة، مع أنه يعني يعرف أنه لو ذبحها فالناس في حاجة للحم، الصحابة معه وهم كثر وغيرهم أيضا، يعني الذين قدموا معه وغير الذين قدموا معه أيضا، وافوا موسم الحج خلق كثير يزيد على 100,000، ومع ذلك ما ذبح النبي عليه الصلاة والسلام إلا يوم العيد، فدل ذلك على أن الذبح لا يجوز قبل يوم العيد أبدا. انتبهوا لهذا رحمكم الله. وأيضا دليل آخر، الله جل وعلا قال فصل لربك وانحر، الصلاة هذه صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى، فصل لربك وانحر يعني اذبح أضحيتك أو هدي. وبدء الذبح من انقضاء صلاة العيد في البلد التي يقام فيها صلاة العيد، أما إذا كانت البلد لا تقام فيها صلاة العيد كان يكون الناس في بادية في برية أو مثل يعني الناس مثلا في منى، فهذا يبدأ وقت الذبح إذا ارتفعت الشمس بقدر انقضاء صلاة العيد، يدل على أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن له وقته قام خال البراء بن عازب رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي، قال شاتك شات لحم، يعني ما اعتبر أضحية، شاتك شات لحم، قال يا رسول الله إن عندي عناق أحب إلي من شاتين، عناق في نظره خالد عندك أحب إلي من شاتين، فهل تجزي عني؟ قال نعم تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، لأن الهدي له سن معروفة، فبالنسبة للضأن ما تم له 6 أشهر فأكثر، جذع ضأن 6 أشهر فما فوق، والمعز ما تم له 1 سنة، والبقر ما تم له 2 سنين، والإبل ما تم له 5 سنين، فانتبهوا رحمكم الله لأسنان الهدايا لئلا تذبحوا هديا لا يجزي، ولا بد في الهدي من أن تكون الدابة المهداة لا بد أن تكون سليمة غير معيبة، فلا تصح العوراء البين عورها يعني اللي ظاهر عورها، ولا العمياء ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا أيضا المريضة ولا العجفاء التي لا تنقي يعني هزيلة ما فيها مخ، ولا الجدة التي نشف برعها من الكبر لا صغيرة مرة ولا كبيرة مرة، وإنما تكون في غاية في الوسط، هكذا ينبغي، لا الهلمة ولا الصغيرة دون السن المعتبر، لا بد أن تكون في سن معتبرة، انتبهوا لذلك رحمنا الله وإياكم جميعا. نعم. إذا خرجنا العرفة هل يلزم أن نبدأ دقيقة نعم، هل يلزم أن نبدأ الإحرام من الميقات أم نحرم من مكة ونخرج العرفة؟ بالنسبة للحاج في مكة الآن، الحجاج الذين في مكة سواء كانوا من أهل مكة أو سواء كانوا عمارا وحلوا الإحرام بعد انتهاء العمرة كحالتنا اليوم، فنحرم من منازلنا، كل واحد يحرم يوم 8 من منزله اللي هو فيه أو في أي مكان من مكة الشهر، ولكن الأرفق به أن يحرم من منزله كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين حلوا بعدما قضوا نسك العمرة، فإنهم كانوا معه وأحرموا من الأبطح ولم يأتوا للحرم بعد الإحرام ليطوفون أو يصلون، بل أحرموا هناك وتوجهوا إلى منى، فهذه هي السنة للحاج أهل مكة وغيرهم ممن حل بعد العمرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بيان المواقيت لما بينها وحددها قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، هذا بالنسبة للحج. أما المكي ومن في حكمه من هو الآن مقيم في مكة إذا أراد العمرة فإنه يخرج للحل ويحرم من هناك ويدخل الحرم ليجمع في عمرته بين الحل والحرم. وأقرب شيء من الحل التنعيم، وهو أيضا منتظم إليه السير، سيارات تذهب للتنعيم بانتظام. والدليل على أنه لا بد أن يخرج إلى الحل أن عائشة رضي الله عنها حينما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام العمرة لأنها كانت قارنة، كانت حائض فأدخلت الحج على العمرة ولم تطلب نفسها بذلك، وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمرها، وهذا فيه خير وتشريع للأمة والحمد لله. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، كان هذا بعد نزوله من منى ليلة 14 وهو يعني جالس في الأبطح، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فذهب بها وأحرمت من هناك وجاءت وطافت وسعت وقصرت. ولما فرغ أتى عين النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل فرغتما؟ قال نعم. فأذن عليه الصلاة والسلام في الناس بالرحيل، يعني أمرهم بالرحيل، وتوجهوا إلى البيت وطافوا طواف الوداع، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس ذلك اليوم صلاة الصبح في الحرم، صلى بهم صلاة الصبح وقرأ سورة الطور، ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولم يعد إلى مكة عليه الصلاة والسلام. كانت هذه آخر رحلة إلى مكة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. طاف آخر الليل وصلى بالناس الصبح ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وتوفي عليه الصلاة والسلام في أول العام الذي يليه، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول عام 11 من الهجرة، والحجة كانت عام 10. ولهذا ودع الناس، قال عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. علم أن الإحرام يكون من مكة. بالنسبة لسؤال الأخ يقول حكم دفع ثمن الهدي إلى البنك، هذا السؤال أنا فهم سؤالك، بس الأخ كان قدامك فأحببت أني أخذ سؤال. حاضر. ها؟ لا سؤال اللي يسألني عن البنك منه نسألته هو نفسه. أيوة. خلنا خطوة جزاك الله، لا تكفر عن الأسئلة. شوي البنك عبارة عن نائب عنك ووكيل، فإن تمكنت أنت أن تذبح بنفسك، تشتري هديك تذبحه وتأكل منه وتصدق وتهدي، فهذا هو السنة وهذا أفضل بلا شك، لأنك تطمئن على هديك وأنك ذبحته وأكلت منه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتهدي وتتصدق. إذا تيسر هذا فهذا عمل لا شك أنه أولى وأكمل. إذا لم يتيسر وكان العمل شاقا عليك، أو كانت إذا ذبحتها بتضيع تروح مثلا تدفن في التراب، كونك تعطيها البنك والشركة الآن تتولى ذبح الهدايا وتبعث توزع منها قسما في مكة على فقراء مكة، والقسم الآخر تبعثه إلى المحتاجين من فقراء العالم الإسلامي، فهذا مشروع إن شاء الله طيب مفيد، والهدف منه الاستفادة من لحوم الهدايا التي تضيع في التراب تدفن وتروح. فصار الآن الحمد لله ينتفع، والحكومة وفقها الله ترسل هذه اللحوم وهذه الهدايا، ترسل هذه طائرات خاصة مبردة مكيفة يعني توديها إلى العالم الإسلامي، كما تسمعون هذا في الإذاعة في كل سنة، جاء البلد الفلاني كذا وجاء البلد الفلاني كذا، وهو مشروع مفيد إن شاء الله تعالى وناجح. ونسأل الله أن يعينهم ويقويهم على ما وكل إليهم، فالمسألة والله عظيمة ما في إشكال، أمر عظيم. عندي سؤال، ارفع صوتك شوي، ارفع صوتك. لحظة، يسأل الأخ يقول إذا ذبحت وش دريني متى ذبحه حتى أتحلل؟ أصل الذبح ما التحلل ما يتوقف على الذبح. تحلل من الإحرام إذا فعلت اثنين من ثلاثة وليس الذبح منها. إذا رميت جمرة العقبة وحلقتها أو قصرتها حين ذاك تتحلل التحلل الأصغر، تلبس ثيابك وتمس الطيب وتقلم أظافرك وتأخذ من شعرك إلى آخر شارب مثلا أو الأبط أو غيره مثلا. وإذا أضفت إلى هذين الاثنين الطواف بالبيت والسعي إن كان واجب عليك سعي تحلل التحلل الأكبر وجاز لك كل شيء، فعل كل شيء حرم عليك بالإحرام كذا. فهي أمور ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت مع السعي. متى فعلت اثنين منها حللت التحلل الأول، وإذا فعلت الثلاثة تحللت التحلل النهائي. ها؟ إيش؟ إيه؟ لا عندك اثنين الآن، بقي عليك الطواف. لا البنك ما له علاقة في التحلل، الله يهديك كما أنا قلت لك ما له علاقة في التحلل. تحلل إذا فعلت ثلاثة أمور تحللت التحلل النهائي ولو ما ذبحت. رمي جمرة العقبة يوم العيد، اسمعوا هذا كلكم، رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير. إذا رميت أو حلقت، الحلاقين هناك عند العقبة، إذا حلقت خلاص البس ثياب.